قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الفجر وتأويلها. سورة الفجر، هل المراد بالفجر صلاة الفجر أم المراد بالفجر وقت الفجر؟ قولان لأهل العلم، أو هو فجر يوم مخصوص وهو فجر يوم النحر، بهذا قال بعض أهل العلم كذلك. أما عن صلاة الفجر ويجدر التذكير بها في هذا المقام، فإنها من أعظم الصلوات وأفضلها، ويكفيها فضلا أن الملائكة تشهد هذه الصلاة وتستمع للقرآن المتلو فيها. قال الله سبحانه: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله يومه ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقال عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذه نصوص في فضل صلاة الفجر. ولا يخفى عليكم أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى، وإن كان رأيه بعيدا عن رأي الجمهور في هذه المسألة وأيضا مجانبا للدليل، يرى أن الصلاة الوسطى بمعنى الصلاة الفضلة، ويراها صلاة الفجر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الملمات يقنت فيها ومن مذهب الإمام الشافعي سنية ومشروعية واستحباب القنوت في صلاة الفجر، فهذا شيء عن هذه الصلاة المباركة أعاننا الله إياكم على أدائها وعلى المحافظة عليها، ففضلها عظيم. وكونك تستفتح يومك بصلاة الفجر في جماعة فهو إن شاء الله يوم مبارك، ففارق بين من يستفتح يومه بنوم يبول الشيطان في أذنه وينام الشيطان على خياشيمه ويضرب على قافيته بليل طويل ويعقد على قافيته بعقد، وبين من يصبح نشيطا طيب النفس مبيضة صحيفته بشهود الفجر في جماعة وبشهود الملائكة له، فهنيئا له من وفق لهذه الصلاة الطيبة المباركة. والفجر ولشأنها العظيم أقسم الله سبحانه وتعالى بها هذا. وعن وقت الفجر الذي هو البكور أو قبيل البكور، إن البكور والغدو ما بعد صلاة الفجر إلى قيام إلى طلوع الشمس، وقد أمر الله عددا من أنبيائه فاذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، وقال كذلك بالغدو والآصال. وكانت ثم وقبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلاتان مفروضتان فقط، وهما صلاة الفجر وصلاة العصر، وهما عند الأكثرين المعنيتان بقول الله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فهاتان الصلاتان هما المعنيتان بالآية عند جمهور المفسرين. وقد جاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير ما يشهد لهذا التفسير، وجاءت نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء لأمته بالبركة في بكورها، وإن كانت مفاريد هذه الأحاديث لا تخلو من مقال، فنشط بعض العلماء لتحسينها بمجموعها وأبى فريق ذلك التحسين. وعلى أي حال، قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. وورد حديث لكن أراه ضعيفا، ألا وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. وهذا الحديث على التحرير والله أعلم غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يمنع من المكث في المسجد، بل قد ثبت المكث من وجه آخر كما سمعتم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة، فحرز من الحروز من الشيطان الرجيم طيلة يومك، حرز لك من الشيطان أن تستفتح يومك صلاة الفجر ثم ذكر وتلاوة ثم 4 ركعات أول النهار تكن حرزا لك يوم كذلك، فهي حقيقة مسلحة تتسلح بها من الشيطان وحرز تحترز به من الشيطان. ولذا كان السلف يحرصون على ذلك، فقد ثبت في الصحيح أيضا صحيح مسلم بمعناه أو غير مسلم بسند صحيح أن قوما أرادوا عبد الله بن مسعود في شيء فذهبوا إلى بيته بعد صلاة الفجر، فكأنهم تحرجوا عندما وصلوا البيت، قالوا لعله نام فلا نطرق عليه بابا. وقال آخرون ما دمنا قد وصلنا البيت نطرقه. فاجتمعت الكلمة على طرق الباب، فخرج لهم ابن مسعود وأدخلهم وأجلسهم وأكرمهم، فقالوا له يا ابن مسعود والله يا أبا عبد الرحمن لقد ظنناك نائما فكرينا أن نطرق الباب. فقال لقد ظننتم بابن أم عبد شرا. ثم جلسوا يتذاكرون حتى طلعت الشمس، فقال الحمد لله الذي طلعت ولم تجدنا غافلين، الحمد لله الذي طلعت ولم تجدنا غافلين. فجدير بالشخص أن يقوم قدر الاستطاعة وأن يذكر الله في هذه الأوقات المباركة التي أقسم الله بها، والله سبحانه يقسم بعظيم الأشياء، والفجر الواو واو القسم، والمقسم به الفجر، وكذا المقسم به الليالي العشر، وليالي العشر الأول من ذي الحجة قد تقدم الكلام عليها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وبماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. إذن الأيام لها فضل أقسم الله بها، ثم إنها داخلة ضمنا في الأشهر الحرم، فذو الحجة من الأشهر الحرم، ثم إنها أيضا ذكر في شأنها قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وكان ابن عمر يكثر من ذكر الله فيها، وذكر البخاري معلقا عنه عن أبي هريرة أنهما كان يخرجان في هذه الأيام ويذكران الله عز وجل. والفجر وليال عشر والشفع والوتر، هنا عدة أقوال كلها تصح في الشفع والوتر. فمن هذه الأقوال أن الشفع الخلق، وأن الوتر هو الله، وأن الوتر هو الله. قال فريق من العلماء إذ الله قال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، فكل شيء من ذوات الأرواح منه ذكر وأنثى، وكذلك من غير ذوات الأرواح. هناك الحر والبرد، الظل والحرور، قال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وفي الباب أيضا، هناك في الأبواب عموما الكفر والإيمان، كذلك هناك الحر والبرد، الحلو والحامض، وهكذا تتنوع الأشياء. وكذلك هنالك الفقر والغنى، والضحك والبكاء. من كل شيء خلقنا زوجين على العموم. فمن العلماء من قال الوتر هو الله سبحانه وتعالى والشفع الخلق، ومن العلماء من قال الشفع صلاة الشفع والوتر صلاة الوتر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. كذا قال بعض أهل العلم، وتعددت أقوالهم في تفسير الشافعي والوتر الزوج والفرض، فما كان زوجا فهو شفع، وما كان وترا فهو فرض. وعند تفسير الشفع يتأتى تفسير الشفاعة، فالشفاعة هي انضمام شخص إلى شخص فيصيره شفعا بعد أن كان وترا لتقويته في طلبه. ولذلك يتضح المعنى لقول الله تبارك وتعالى: وإذا أمعنت النظر ودققت ترى ما ذكره الطبري رحمة الله تعالى عليه صوابا، فقاتل في سبيل الله أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكلف إلا نفسك، هذا وتر. ثم قال: وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ثم وجه الخطاب لأهل الإيمان: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من ينضم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيسيره في قتاله شفعا بعد أن كان وترا له نصيب منها، ومن ينضم إلى مجرم فيصيره شفعا بعد أن كان وترا له كفل منها. فالشفاعة طلب ضم شخص أو رأي شخص أو وجاهة شخص إلى شخص آخر أو وجاهته أو رأيه حتى يقوى رأيه. وهذا الذي قال فيه الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا، واستشفعت من صراط الحي ذا ثقة فقد عصاها أبوها والذي شفع. قوله: واستشفعت من ذوات الحي، من صراط الحي ذا ثقة، أي طلبت من أحد الوجهاء أن ينضم إليها في طلبها من أبيها، والله أعلم. والشفع والوتر: والليل إذا يسري، يسري يمضي ويمر، الليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر، أي هل في هذا الذي أقسمت به قناعة وكفاية لشخص عاقل له عقل يمنعه عن المحرمات والسفاهات؟ فسبحان الله، ربنا أقسم يمينا، أقسم قسما بعد قسم بعد قسم، ويقول للعباد: هل في هذه الأيمان قناعة؟ أنت في الدنيا لله المثل الأعلى، تقول لأخيك: يا أخي أحلف لك والله يا أخي، والله والله ما عملت. فربنا يقسم: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في هذه الأيمان قناعة لصاحب عقل؟ الحجر العقل، وأطلق على العقل حجر لأنه يمنع صاحبه من فعل المكروهات والقبائح، يفترض. فالمجنون لا يتحاشى من فعل أي شيء منكر ومستنكر، أما العاقل فيمنعه عقله من فعل القبيح وفعل المسيء وفعل المشين. فلذلك أطلق على العقل حجر، ومنه الحجر على السفهاء منعهم من تصرف، ومنه قول الله تعالى: ويقولون حجرا محجورا، أي حراما محرما وممنوعا منعا باتا أن ترجعوا إلى الدنيا. فالحجر العقل لكونه يمنع. ومنه أطلق على الحجرة حجرة لأنها تمنع من دخول الناس عليك إذا أردت أن لا يدخلوا. قال تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ فسبحان الله، الآية فيها رحمة من الله بالعباد، يقسم ربنا للعباد ويكرر القسم ويكرر القسم علهم يصدقوا، علهم يتعظوا، علهم يعتبروا. ما جواب هذه الأيمان؟ على أي شيء أقسم ربنا؟ قال بعض العلماء: أقسم على كل ما سيأتي في الصورة. وقال بعضهم: جواب القسم جاء بعيدا شيئا ما، وهو: إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. فالله أقسم: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ إن ربك لبالمرصاد. يقسم أنه بالمرصاد. بالمرصاد لمن؟ بالمرصاد لكل ظالم، بالمرصاد لكل طاغ، بالمرصاد لكل باغ، بالمرصاد لكل معتد أثيم. ربك له بالمرصاد، لن يتركه سبحانه وتعالى. إن ربك لبالمرصاد. كذا قال بعض أهل العلم: إن القسم على هذا. وكما سلف قال بعضهم: عائد على كل ما في السورة. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تعلم ولم يصلك نبأ ما صنعه الله عز وجل بقبيلة عاد؟ تلك القبيلة الطاغية الباغية القوية التي كانت في منعة وقوة، وكانوا طوالا وذو أجسام طويلة، حتى إن أجسامهم تربو وتزيد على النخل الطويل طولا وضخامة، وكما قال: من أشد منا قوة؟ ألم تر كيف فعل ربك بهذه القبيلة العاتية الظالمة الطاغية الباغية؟ وقيل إنها قبيلة كانت على قسمين: عاد الأولى وهي إرم، وعاد الثانية التي هي بالأحقاف. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. فقال فريق من أهل العلم: بل هي هي، وإنما أطلق عليها عادا الأولى، أي عادا الأولى أولى الأمم المتقدمة، وإلا فهي قبيلة واحدة. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم اسم للقبيلة ذات العماد، قيل كان لهم عمد طويلة ينشئون عليها الخيام، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، التي لم يخلق مثلها في البلاد. أين كانت عاد هذه؟ اضطربت الأقوال في ذلك، وليس ثم خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، والمؤرخون أقوالهم تنتقل يمينا وشمالا، وكذا الأخبار الإسرائيلية تنتقل يمينا وشمالا. فكثير من الأقوال أنهم كانوا بحضرموت في اليمن، وأقوال أنهم كانوا بالأردن، وأقوال قليلة أنهم كانوا بمصر، فالله أعلم. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ماذا فعل الله بها؟ ما فعله الله بها بين في سور أخرى. ومن منهج أهل السنة في التفسير أن القرآن يفسر بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فشأنها في مواطن أخرى. قال الله سبحانه: أما عاد فهلكوا بالطاغية. وقال تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وقال تعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما متتابعة لا تتوقف، ريح لا تتوقف. كما قال العلماء: عتت هذه الريح على الخزان. ومعنى عتت على الخزان أنه ما من ريح تهب إلا وترصد قدرها ملائكة الله، تعرف قدرها. وما من قطرة من ماء من السماء تنزل إلا وترصد الملائكة قدرها وأين تنزل. كل المعلومات عن قطرة الماء أو ريح تهب تحفظ وموكل بها ملائكة. ولكن الريح التي أرسلت على قوم عاد عتت على الخزان، عجزوا عن حصرها وتدوينها. وهذا أحد التفسيرات لقوله جل ذكره: بريح صرصر عاتية، أي عتت على الخزان، كما قالوا في الطوفان الذي أرسل على قوم نوح عتى أيضا على الخزان، لم يستطيعوا حصره. قال تعالى: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. الريح شأنها شديد وعذابها أليم إذا أراد الله سبحانه أن يعذب بها أقواما. وقد سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى تبوك، سافروا إلى تبوك فأتوا على مكان وحذر النبي أصحابه من الخروج ليلا في هذه الليلة، كانت ليلة ذات ريح شديد، فحذر النبي الصحابة من الخروج هذه الليلة. فخالف واحد وخرج، فحملته الريح إلى جبال طي وألقت به هنالك على جبال طي. فالريح شأنها شديد، ولذلك الرسول كان يتعوذ بالله من شرها ومن شر ما أرسلت به ومن شر ما فيها، ويسأل الله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، قيل نحتوا الصخر وجعلوا منه بيوتا وأتوا به إلى الوديان من الجبال، جابوه قطعوه، جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، قيل كانت أوتاد له يصلب عليها من أراد أن يصلب، يعذب عليها من أراد أن يعذب، فالذي يعارض قطع يده ورجله من خلاف، يده اليمنى مع رجله اليسرى، ويصلب أمام الناس يكون عبرة للمعتبرين. قيل في الأوتاد إنها التي كان يصلب عليها المعاندين، وقيل هي أوتاد خيام كان ينشئ عليها خياما ويله تحتها، وقيل إنها خيام، إنها أوتاد للبيوت وللقبور ونحو ذلك. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، هكذا كما وصفهم ربهم سبحانه: فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. قوله جل ذكره إن ربك لبالمرصاد خروج بالآية إلى العموم بعد الخصوص، فبعد أن ذكر ما حل بعاد وبثمود وبفرعون نبهنا على أمر، ألا وهو أن هذه العقوبات ليست بقاصرة على من ذكروا في الآيات الكريمة، بل هي لاحقة بكل ظالم يريد الله أن يلحق به هذه العقوبات، كما قال تعالى، وهذا يلفت النظر إليه كثيرا حتى نخرج بالقصة من حيز الخصوص إلى العمومات، لما ذكر الله قوم لوط وما حل بهم قال أرسلنا عليهم حجارة من سجيل منضود، قال مسومة عند ربك يعني معلمة من عند الله، ثم قال وما هي من الظالمين ببعيد، فربنا قادر على إرسالها على الأمريكان وعلى السويديين والدنماركيين والأوروبيين الذين فعلوا فعل قوم لوط. قال تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، كتنبيه على أن الأمر لا يقتصر على من فعل هذا الفعل في زمان لوط عليه السلام، بل ربي قادر على أن يلحق بكل من سلك هذا المسلك عقابا كما أخبر وما هي من الظالمين ببعيد. فتخرج القصص من حيز الخصوص إلى حيز العموم، كما قال تعالى في قصة نوح وإن جاء نعمة من عندنا، أي إن جاءوه نعمة من عندنا وكذلك نجزي من شكر، كما قال في شأن أيوب عليه السلام رحمة منا، وفي الأخرى رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، أي يتذكر العباد ما فعل الله بأيوب عليه السلام ويعلم أن الشافي هو الله فيفعلوا مثل فعله ويرجو ربهم مثل رجائه عليه الصلاة والسلام. فيخرج بالقصص إلى حيز العموم بعد الخصوص، كما ذكر الله الصديق يوسف عليه السلام والكليم موسى عليه السلام، وقال بعد أن بين بعض وجه إنعامه عليهما وكذلك نجزي المحسنين. ليس الأمر بقاصر على هذين النبيين الإكرام والإنجاء، إنما كل محسن يجازيه الله وبحسب إحسانه. نعم هما رسل الله الكرام وأنبياء الله الكرام ولهم المنازل العلية، لكن كل محسن أيضا يجازيه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إن ربك لبالمرصاد، ثم يبين الله أمر الإنسان وتفكير الإنسان القاصر المحدود. قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، ابتلاه بالإنعام عليه أولا، لأن الناس تظن أن الثراء ليس ابتلاء، بل ابتلاء بالسراء أشد من الابتلاء بالضراء، لأني إذا مرضت وأنت إذا مرضت نصبر ويعلم أننا في ابتلاء، لكن الغني لا يكاد يفهم أنه مبتلى، لا يكاد المعافى صحيح الجسم يعلم أنه مبتلى. يعني أنت يا أخي يا شاب أصح الله لك جسمك، صحح الله لك بدنك، وصحح الله لك لسانك، لا تدري أنك مبتلى بهذا الإنعام، لكن لو عندك ولد كثير أو عندك بنت كثيرة أنت تعرف أنها مبتلى، لكن تنسى أنك أيضا مبتلى فيما أنت فيه. فهناك ابتلاءات بالصحة، فالصحيح مبتلى بصحته والغني مبتلى بغناه، ولذلك هذا يفهمه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فترى سليمان عليه السلام لما رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هكذا قال سليمان عليه السلام. فيقول تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه ابتلاه بماذا؟ فأكرمه ونعمه، أكرمه بالمال بالصحة بالأولاد، جعله في نعيم واسع، أكرمه بمنصب فيفرح يقول ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه في الرزق، فيقول ربي أهانن، أي ربي أهانني، ويغضب من ربه ويحزن من ربه، ربي أهانني. كلا، ليس الأمر هكذا، هذه نظرية خاطئة، أن تظن أن المؤسس عليه مكرم من الله، أن الله راضي عنه، وأن المضيق عليه أن الله غضبان عليه، هذا خطأ وفهم خاطئ، فهم لجهلة. لا تظن أبدا أن من وسع عليه الله راضي عنه، ولا تظن أبدا أن المضيق عليه الله سخط عليه. نعم قد يكون هذا وقد يكون ذلك، لكن ليس الرضا وليس السخط بسبب أنه غني أو أنه فقير، ليست هذه الموازين ولا هذه المعايير. ولو كان ذلك ما ربط النبي الحجارة على بطني من شدة الجوع، ولو كان ذلك ما أكل النبي الدقل من التمر المسوس، الرسول يفتح ويفتشه وينزع السوس منه وينظفه من السوس ويأكله، ولو كان الإكرام بالثراء لأكرم النبي محمد وهو يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام. فليست العبرة أبدا برضا الله أو بسخطه على العبد كونه غني أو فقير، إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه قل ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، ليس الأمر هكذا، لا تفهم الأمور على غير وجهها الصحيح. كلا، كلمة نفي وردع، نفي مصحوب بالردع والزجر. كلا، ثم قال تعالى: بل لا تكرمون اليتيم، وإن أغناكم الله فأنتم مقصرون. غني ولا يكرم يتيما، هل يكرمه ربه؟ بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. لا يحض بعضكم بعضا على طعام المسكين. فكيف تكون غنيا، كيف وأنت غني، كيف تكون كريما على الله وأنت لا تطعم يتيما ولا تحض الناس على إطعام المسكين؟ فأنت مكرم من الله إذا كنت غنيا ولا تطعم يتيما ولا تحض على إطعام مسكين. قال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. بل وما غناكم، تأكلون التراث أكلا لما، تلتهمون المواريث، فالولد يأكل ميراث أخته، كل يأكل الميراث، وتأكلون التراث أكلا لما ذريعا، وتحبون المال حبا جما. كلا، ليس هذا هو النافع لكم، بل فاذكروا إذا دكت الأرض دكا دكا، كما قال: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة دمرت تدميرا، وجاء ربك والملك صفا صفا. وهذا فيه إثبات صفة المجيء لله جل وعلا، فصفة المجيء والإتيان والنزول كلها ثابتة لله عز وجل على الوجه اللائق به. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ وفي الآية هنا: وجاء ربك والملك، أي والملائكة صفوفا صفوفا. وينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، كل ذلك على الوجه اللائق به جل وعلا. أما أهل الاعتزال وأهل التجهم والأشاعرة فينفون ذلك ويكذبون بالتنزيل. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، أيها الملائكة صفوفا صفوفا، وجيء يومئذ بجهنم يؤتى بها. وفي حديث وإن وإلا بعلة قبلها البعض وتوقف آخرون فيها، يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ يعتبر الإنسان ويتذكر ما صنعه في الدنيا. ولكن وأن له الذكرى، ومن أي وجه ينتفع بالذكرى؟ فأن معناها الأصح الذي اختاره الطبري رحمه الله، من أي وجه؟ البعض يقولون أن بمعنى كيف، قد تأتي كذلك، لكن معناها الأشهر من أي وجه. فهنا وأن له الذكرى، ومن أي وجه ينتفع بالتذكرة؟ عند مجيء ربك والملك صفا صفا، وعند مجيء جهنم مع الملائكة يجرونها. قال تعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، عملت أعمالا لحياتي الأخروية الدائمة الباقية، فإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال تعالى فيومئذ يومها يوم القيامة لا يعذب عذابه أحد. قال بعض العلماء لا يعذب أحد عذابا كعذاب ربك، وقال آخرون لا يعذب شخص مثل هذا الكافر، ولا يوثق وثاقه أحد، نفس القول، ولا يوثق وثاقا كوثاق ربك أحد. قد يأتي أحد في الدنيا يقيدك بالسلاسل والجنازير ويفعل بك كل ما استطاع من تقييدك، لكن لا يوثق وثاق ربنا سبحانه وتعالى أحد، لا يوثق أحد وثاقا كوثاق ربنا سبحانه. ثم نداء يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة بالإيمان، يا أيتها النفس المطمئنة بالتوحيد وبذكر الله، ارجعي إلى ربك عند انقضاء أجلك وخروجك من عبدي، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، ادخلي أجساد عبادي، أو ادخلي في أعداد عبادي الصالحين، وادخلي جنتي. جعل الله نفوسنا وإياكم مطمئنة بالإيمان، وأدخلنا الله وإياكم مع عباده الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فأخ يقول أنه نظر في قنوات البث الفضائي المخصصة للأطفال، يقول فوجدت جلها كما يقال تدس السم في العسل، فينصح بإنشاء قناة للأطفال. ليتك تدون ملاحظاتك حتى يستدرك الخلل الذي في القنوات، أو ينبه عليه ويحذر منه. ولماذا لا يجتمع أهل العلم ويرسلون رسالة إلى المسؤولين لمنع الاختلاط في المدارس؟ وهذا صنيع حسن وطلب حسن، ولعله يذكر به إن شاء الله، ندركه للتذكير به. أيهما أفضل، طلب العلم أم الجهاد في سبيل الله بحسب المقامات والأحوال والأشخاص؟ قد يتأتى في حق شخص ما لا يتأتى في حق غيره، والله أعلم. أخ يريد إلحاق مادة للتدريس في معهد الصفوة، البلاغة وعلوم القرآن والمواريث، إن شاء الله يبحث هذا الأمر. قل هل توقيت أذان الفجر في النتيجة صحيح؟ أراه مقدما بعض الشيء، فليت الإخوة يؤخرون 10 دقائق أو ربع ساعة بعد الأذان المثبت في التقاويم، والله أعلم. يقول لو ذهبت البكارة بسبب مرض أو أي شيء غير الجماع، هل تعامل معاملة الثيب أو معاملة البكر؟ تعامل معاملة البكر، فحتى لو ارتكبت المحرم وحتى لو ذهبت بكارتها بمحرم عند الزواج يقال أيضا أنها بكر، لأن الثيب، اصطلاح الثيب يطلق على من ذهبت بكارتها بزواج شرعي صحيح. ولعل الأمر يتضح بسياق هذا المثال، إذا كان هناك عياذا بالله فتاة ارتكبت فاحشة فيقام عليها حد الجلد، هي أصبحت ثيب. طيب إذا ارتكبت الفاحشة مرة أخرى، هل يقام عليها حد الرجم أو الجلد؟ الجلد. إذن الثيب كاصطلاح يطلق على من ثابت إلى بيت أبيها بعد زواجها، فلذلك إذا ذابت بكارتها بوسبة أو بحيضة، بشدة حيضة أو بعبس، فتاة بفتاة أو بمحرم، فكلها لا تزيل اسم البكر عنها، لا تزيل، بل هي لم تزل بكرا حكما، بمعنى أنها ارتكبت الفاحشة لا ترجم ولكن يقام عليها حد الجلد مع التغريب. فلذلك هنا بعض الناس يتحرجون وتقع البنت أو أهلها في مشكلة كبيرة، حين فتاة تفعل شيئا محرما وتذهب بكرتها وتأتي عند العقد، فيظن أبوها أنه سيغش العريس إذا قال، أو أن العقد يبطل إذا قال زوجتك بنتي البكر البالغ، فيفضح نفسه لجهله، يفضح نفسه وتفضح البنت نفسها، ويصرحون بأنها ليست بكرا بل سيبا. هذا كاصطلاح غلط، والستر أولى، والله أعلم. ما الرأي فيما حدث في من قتل سفير أمريكا في ليبيا؟ أراه خطأ، لأن الرسل لا تقتل. قد ورد حديث يصح بمجموع طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسل لا تقتل، فالسفراء ونحوهم لا يقتلوا. وكان هذا الحديث سببه قصة ورود رسول مسيلمة الكذاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم برسالة من مسيلمة الكذاب، فالرسول سأل هذا الرسول المرسل من قبل مسيلمة عن رأيه في مسيلمة، يعني ما تقول في مسيلمة؟ قال هو رسول الله، يعني الرسول يقر لمسيلمة بأنه رسول من عند الله. قال عليه الصلاة والسلام لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك. فهذا أولا. ثم أنك إذا قتلت سفيرا هنا سيقتلون سفيرك في بلادهم، فالرسل لا تقتل. قال أدري سعيد بن المسيب أو من الذي قال جرت السنة بأن الرسل لا تقتل، يعني السفراء وما كان في منزلتهم. شخص يسعى ليلحقني بوظيفة وليست مسابقة، كأني فهمت أنه لن يأكل حق أحد، لن يأخذ حق أحد، ولكن مثلا شخص له صديق له مصنع، فقال عندنا جار لنا يبحث عن عمل، ممكن تأخذه في مصنعك، ولم يأكل حق أحد الآن، فقال هاته شغاله عندي في المصنع. يختلف عن ما إذا كانت مسابقة حكومية ومتقدم لها مجموعاتهم يختاروا، فهذه الأولى جائزة، الأولى شفاعة حسنة، قل لك خذ شغل هذا الشخص عندك، شوف لي أخي أي شغل عندك، الله يعينك، شوف لي أي شغل عندك، أنت لن تأكل حق أحد ولم تجبر أحد على فعل شيء، قال خلاص هاته أنا محتاج إليه، هشغله عندي. فهذه تجوز وهذه واسطة وساطة محمودة. لكن إن كان مثلا مدرسة محتاجة إلى 10 مدرسين تقدم 100 فأعطيت المدير مبلغا كي يقبلني دون المتقدمين فهذا يحرم، والله أعلم. أيها، هل لو أعطيت هدية، معنى إذا جوزنا العمل، جوزنا في الحالة الأولى يجوز الإهداء، لكن هناك حديث حتى يتسهل الأمر بعض الشيء، من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. هذا الحديث أولا يعني غالب ظني والنظر فيه بعيد أنه من طريق حزور أبي غالب حزور عن أبي أمامة، وقد قال كثير من أهل العلم إن أصولا كثيرة تخالف هذا الحديث، كقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وأبو غالب إذا لم أكن واهما لا يتحملهم حسب أبي أمامة يقينا، لكن من الراوي حزور أو غيره لا يتحمل مثل هذا المتن. وبعضهم قال في حال صحته لا بد أن نبحث له على تنزيل مناسب، فتكون صورة التنزيل كان يأكل حق غيره، يأكل شفاعة له شفاعة حتى ضيعت حق آخرين وأعطيت هذا ما ليس له، والله أعلم. وقد ورد نحوه من كلام ابن مسعود، لكن خولف من عدد من العلماء للعمومات، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والله أعلم. يقول إذا كنت ضيفا عند بعض الناس وقدم لي طعاما وأنا لا أريد أن أكل، هل يجوز أن أكل عفوا أن أقول له إني أكلت وفي نيتي أنني أكلت بالأمس؟ لا يجوز، أن الكلام على نية الذي يكلمك. لكن ما المانع أن تكون شجاعا وتقول لست في حاجة إلى الطعام؟ ما المانع أنك تقول لا أشتهي؟ ما المانع؟ لماذا لا تتعلم عن الصدق؟ فلا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، فلماذا لا تكون شجاعا؟ يعني الجبن له أهله والكذب له أهله، لماذا لا تتدرب على أن تكون شجاعا؟ ما الذي سيصنعه بك إذا قلت عفوا أنا لا أشتهي هذا الطعام؟ جايب لك مثلا لحم الدجاج مثلا وأنت لا تأكل الدجاج الأبيض مثلا، يعني قل له أخي لقمة وقطعة جبنة لأنني لا أكل الدجاج مثلا، وتكون صدوق وتتعلم الصدق يوما بعد يوم، تقول شبعان يا أخي بارك الله فيك. والرسول عليه الصلاة والسلام سنتنا أسوتنا في هذا، قرب إليه لحم ضب على المائدة على خوان، فمد يده ليأكل، فنادت إحدى نسائه من وراء الستر أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بنوع الطعام الذي يأكله، أخبروه أنه لحم ضب. فلما سمع النبي أنه لحم ضب انكمشت يده، فقيل قال خالد أحرام هو يا رسول الله؟ قال ليس بحرام، ولكنه طعام لم يقدم على مائدة قومي فأجدني أعافى. فاجتره خالد وجلس يأكل أمام رسول الله ويبتلعه، والنبي ينظر إليه متعجبا، يعني مثلا شيء سمين أو شيء، يعني الضب تعرفونه، الضب شكله شبيه بالوزغ الكبير، البريس الكبير، يعني يدخل في الجحور، جحور عميقة جدا في الجبال وفي الوديان، ولا تستطيع أن تصطاده بسهولة، إلا أن الحياة الحديثة أصبح الناس يصطادونه بطريقة سهلة، يأتون بسيارة شكمان السيارة يخرج دخانا، يسلطون الدخان على الجحر، على الجحر العميق، فيهرب وهم نصبوا المصيدة له فيدخل في الشباك التي أعدوها. فمن الناس من يأنف جدا أن يأكل الضب، ومنهم من رأيتم خالدا يشتر اجترارا والتهم التهاب، فالناس تختلف في مطعوماتها ومشروباتها. وقد وجدت أنا في بعض الدول التي ذهبت إليها بعض الناس، وكان جاءت سحابة جراد كبيرة غطت البيوت وتساقط منها الشوارع، امتلأ جراد ميت، وإذا بالناس يأتون ويأخذون الجراد، تعرف اللب وانت بتقشر اللب، يأخذون الجراد بهذه الطريقة، يقشر ويرمي يرمي الأجنحة والأشياء التي لا فائدة فيها ويأكل ويلتهم. ونواقف يعني أتعجب من، فيقول ليه تتعجب؟ والرسول يقول، ابن عمر يقول: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان في السمك والجراد، ويعبي يعني يملى شوال يملى ويأكل براحته. فالناس يختلفون في هذا الصدد. بارك الله فيكم.